ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم ما يكفري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن في سورة الإنسان، يجمرنا سل النزاع أبرار يتبعلو صالحوش، اللهم اجعلنا منهم. ان النسو يسر تسرى جمر النبر كفياتشو كمنا قروب فيت الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام من أنبلون دزيل يدرسنا ويخافون يوما كان شره مستطيرا زين برمسرين يدرسنا ان النزي اهن امي قلت اتشو الله سبحانه وتعالى يسرت سرائي قلت انو كذبوا هلا جزاتشو سيقلت يجنن قداي بتنتنا ينقر المالتنا من إلال ويخافون يوما كان شره مستطيرا نزي سوچ ياك أن مستطيري هنوك أن يفرونو ترو سرامي سروت ليولين سمولين سايهن عند ترو سرال مسرا سيفلقو يانا قري استاوسالو كأنو من دنو الله سبحانه وتعالى شره مستطيرا بلو سيمو أي يزاك أن شر يزاك أن شجر مستطير نو مستطير مالت منتشرا فاشيا ممتدا العلماء يعني بهل أكتاجا يشجر نجر بيتشانو ميتاي وزاكزي لببل وندموش ቂያማ ቀን ከመጣ እኛ ጠቅላላ የሰው ልጅ የተባለው በአርض المحشر ከቆመን ጀምሮ እስከ ከፊሉ ወደ ጀና ከፊሉ ወደ ጀሀነም እስከሚገባ ድረስ። ወንድሞች ተፍሲሩ ሲሰሙ ቀኑን ይታያችሁ። ታሪክ አይደለም፣ ልብ ወለድ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ያኒ ንግግር ፊክሽን አይደለም። ነገ የሚከሰተው ነገር ስለሆነ ያ ቀን እየታየን እንስማው ሙሐደራው። ويخافون يوما يا قني فرالو مندنو قنو مندنو كان شره مستطيرا شجرو بلاؤو مستطير يعني بهل اقطاچا ميتاي شجر بتشا نو بزا خير ايغنيم باردترو. وقيل استطار خوفه في اهل السماوات والارض حتى الملائكه بسبات سما يالو ملائكه በጣም ይንቀጠቀጣሉ ይፈራሉ በዛ ቀን። ምንድን ነው ሙስተጢር ማለት? ሙስተጢር ማለት ለምሳሌ አንተ ችግር ሲበዛብህ፣ በቤተሰብህ ችግር፣ በገንዘብህ ችግር፣ በስራህ ችግር፣ በላይ ወደ ላይ ብታይ ችግር፣ ወደ ታች ችግር፣ ወደ ቀኝ ወደ ግራ፣ ወደ ፊት ወደ በስተጀርባ በሙሉ ችግሮች ሲበዙብህና ሲያከብ እንትኑ ችግሮች ሲበዙብህ مستطير يبالال مستطير مالت بهلو يتبتن مالت نو بمن يوم بوتا بمن يوم هنا تبتهد چگرو تاگن يالله. إذن مثلا علماء شمنا لو انشقت السماوات سماي فنكت كت كت تلالج چگر هذا اللي مهنا قر سبات سماي فن وتناثرت الكواكب كواكب تشو بمولو ارقف في لالو ተመልከቱ የሰውልጅህን ሲያይ። ወፈዚዐት አልመላኢካ መላኢኮቹ ራሳቸው ይንቀጠቀጣሉ ይፈራሉ። ወኩዊረቱ ሸምሱ ወልቀመር ፀሐይ አላህ ልክ እንደ ወረቀት ጥቅልል ጥቅልል አድርጎ ጀሀነም ውስጥ ይከታታል። እንትኑ ያኒ ጨረቃው ራሱ ጥቅልል ጥቅልል አድርጎ አንድ ቦታ ይጥለዋል። ወፊል አርድ በመሬት ከመጣን ተሸቀቀት አልጅባል ተራራዎቹ ፈራርሰው ሲ ያኒ ልክ እንደ ዱቄት ሲሆኑ ታያለ። وغارت المياه بحر بمولو درقو تايواله تقاطلو اساتي هنا ليقاطلال. وكسر كل شيء في على الارض بمريت هله بمولو صار دكن دكا بمولو يسببرا انتن يلال. من جبل وبناء وشيب نعم وشيب الولدان حصانو تشو بزا غزي شيبت سياوطو تايله. ووضعت ذات حمل حملها ارغوز جنا ما كانوا سايقرس يعني حصانو سيورد تايالو. وسكر الناس بدون خمر سوتشو متت سايططو سكرام هونوال يهن نغر هولو يتايال. طيب وعلى مستوى الفرد ياندان سو دمو يراسو شجر دمو الله يهن ياكبابي شجر سيهون يراسه شجر دمو الله. اقرا كتابك كفى بنفسك يبالال በእድሜህም በሙሉ የሰራኸው ጥሩና መጥፎ ስራ ሁሉ አንብብ ይባላል። ታነበዋለህ። ካነበብ ከኋላ ምን ትላለህ? ማሊ ሀዘ ልኪታብ ላ ዩጋዲሩ ከቢረተን ወላ ሰጊረተን ኢላ አሕሳሃ። ምን አይነት መጽሐፍ ነው? ዝም ብሎ በቃ ጥቂትም ትንሽም ትልቅም ዝም ብሎ ይጻፋል እዚህ እንዴ? ሁሉ ተጽፎብኛል ብሎ ሰው ያለቅሳል። ጠይብ አልወቁፍ በይነ የደይላህ 50 سنه كصحاي تاتش صحاي باناتاتشن هولا ستقاتلن يهنم شجر نو. الحساب يانتي يعني ادركو سرا بمولو بحساب بميزان سيورد. طيب الصراط يسوست شامت صراط يتبالو بجهنم لاي يتزرغا صراط السن لا راسو السن مالف تلك تلك تلك فتنا نو. الفضائح وردت زاغزي ያደረከው ስራ እያንዳንዱ ሲያሳይህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ ቀን ይህን አድርገሃል፣ በዚህ ቀን ይህ አድርገ ወይ ጉድ በሁሉ ጉድና እንትን ነው። መጂ ጀሀነም የሁሉ ሰው ተሰብስቦ ያለ 70,000 የሚሆኑ መላእኮች ጀሀነምን ተሸክሞ ያመጡና እዛ መካከል ቁጭ አድርጓታል። ይህ ሁሉ ሙስተጢር ይባላል። ሙስተጢር ሁሉም ቦታ በቀኝ በግራ በላይ በታች በፊት በስተጀርባ በሰማይ በመሬት በሙሉ ችግር ሲስፋፋ ሸርሁ ሙስተጢራ ይባላል። ሱብሓነላህ። ይህን ቀን ይፈራሉ እነዚህ أتقياء، استطار انتشر توسع ملئ الجو يعني بموله هنتاو بموله شجر بشجري هنال. والمعنى أنهم يوفون بالنذر سلتات شو صدقات شو بمولو يمياكناون النزي سواج خائفين من شر ذلك اليوم ينك أن يفرنات شو ولا الله سبحانه وتعالى. يا أخوة، هل يعصي الله من يتذكر كل هذا؟ يهن نقر أهون يتكس كوات شو أسرس الدست نقروج شجر بشجر يهن مياستاو السو معسيا لي أدرق تشلال أدرق، لكن إني معسيا نادر قلن لأنديت يهن نقر سلما الناس تاوسنو أهون يتكس كوات شو بجوراتشن بشنقلاتاتشن ألفو ياكم بألفم عندك زي ألف بلو يهدا لنجي قج بله أتوكره تجنه اندزي يهن كأن بله نزا صالحوش ندمي أدرقوت يهن كأن سلال لي إني متفون أقر مسرات يلب بنيم ترونجي بله ما سبونو. طيب كذا قتلوا من عليه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نزي سوج مسكين يتيم إسرنيا مقبي يسطو يسدك قالو. أوكي طيب، لكن يقول ويطعمون الطعام على حبه. إيش معنى على حبه؟ على حبه مالت علماء منالو حب الطعام وقلته وشهوتهم له والحاجة إليه. يالله جنزب يالله مقب يعني لان تبي تشمي هنو تكيت مقب عليك، لكن لني يكفاني لمسكينو يتأم بله تسات الله. ويطعمون الطعام على حبه يعني أنت تحب الطعام يمقب تأمنه يرابه لانتنا لمستنا للجوشو بيتشانو مقب يالو قن لانت تته لمستي للجوشو تته لمسكين تسات الله. ويطعمون الطعام على حبه، حبه يعني أنت تحب هذا الطعام مكناتهم بتأمي أسفر لقهال لكن راسهن انتنارق لمسكين ستأل النبر. فوصفهم الله بأنهم يؤثرون غيرهم راسهن تتو لليلة مستأت الله تدستنا أمقسات شو ويواسون به أهل الحاجة، وذلك لأن أشرف أنواع الإحسان والبر إطعام الطعام. بتقام تقرود دق بقو سرايم كم يبالو أندو لمسكين مقب مستأثنو ألو مقب مستأثنو بزو أين أثنو يبلت أقن مقبول أنت إياس فلقه كان تيباسي فقير سيمتا لسو مستأت كان تيباسي بتقام دها دكدك يالي دها سيمتا لسو مستأت يبلت صدقة يطعم صدقة هونان. ይህን ነገር ወንድሞች ገጥማችሁ አያቁም? ሄዱና አገራችን ምሳን ቁርስን እራትም የማይበሉ አሉ ሰዎች والله ቀኑን በሙሉ ሳይበሉ አንድ ቀን ሁለት ቀን ያልፋል። አንተ ጮማ ነው ክትፎ ነው ድሎት ነው ምን ስታጨማልቅና ዕብለ ስታገሳ ትውላለህ ግን ቁርስ በልተው ምሳና እራት የማይበሉ ሰዎች አሉ። كانت يباسوا دلو؟ هاو انجدي لان تتته لنزي ستستنو ويطعمون الطعام على حبه ياسفل لقه مقبو انت انتته لنزي ستستن له. طيب يهنا قروان دموش بليلة آية الله سبحانه وتعالى من بلو قلسو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كفتنيا يطع درجة أتدرسوم يفلقاتشوت يوددتشوت نقر لن أنت تتاتشو للا سو ستستو بيتشانو إلال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بتقام يمتودوت نقر يمياس فلقاتشو نقر لنيك فان بله لمسكين ستستنو. عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب يا تلكو صحابي بتقام تامونا ببرنا يا يتاممونا قر كذا بوهلا ያው ሊሞት ነው የሞት በሽታ ነው የመጣበትና በጣም ታመመና አሁን ሁሉ ምግብ እምቢ አለው። ሚስቱ ታውቃለች በጣም የሚወደው ምግብ በጣም ክፉኛ ሲታመም የሚበላው ምግብ አሳ ነበር። ሚስቱ ይህን ስለምታውቅ ገንፎ ቢያመጡለት ዳቦ ቢያመጡለት ስጋ ቢያመጡለት ምን ቢያመጡ በሙሉ ምግብ አልፈልግም አለ። ከዛ በኋላ ሚስቱ ስለምታውቅ ሄደችና ወደ ሱቅ ያኒ አሳ ስትፈልግ አጣችና እንደምንም ብላ መሬቱን ገልብጣ ገለባብጣ በዛም ሆና አንድ አሳ አገኘች። በውድ ገንዘብ ገዛችሁና አመጣችሁ ቀቀለችሁ አዘጋጀችሁና ሰጠችሁ ለአብዱላህ ኢብኑ ዑመር። አብዱላህ ኢብኑ ዑመር አሁን በጣም ነው የራበው። በጣም በጉጉት ለመብላት ብሎ ካልጋው ብድግ ብሎ ቁጭ ሲል በሩን ያንኳኳል አንድ ምስኪን። አላህ ከሪም እኔ ሩቦኛል ስጡኝ አለ። አብዱላህ ምን አለ? ውሰዱትና ምግብ ስጡት አለ። ሚስቱ እንደ እብድ ሆነች። በቃ ሰውየው አብደዋል እኮ የኔ ባሌ፣ ከየት እንዳመጣሁት አያቃም አሳው፣ መሬት ግልብጬ ገልባብጬ ነው ያመጣሁት አሳው። ሁለተኛ የአሳ ካልበላ እኮ ሰውየው ሌላ አይበላም እኮ፣ ረባካችን ንገሩልኝ ብል የአብዱላህ አንተ እኮ በጣም ያስፈልግሃል፣ ይህ በጣም ያስፈልግሃል፣ በጣም ርቦሃል ምናምን ሲሉት ይህን አያቀራላቸው። يقول سمعت قول الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. من معرفة ترجمة دموج يودد كون قر بتأم مراك هن يفسسي بقوقوت لتبلاو ستفلق مسكين متو ستسات أو يهنو كفتنيا يطع درجة ميادرس ያደረከው ነገር ደግሞ አላህ ያውቀዋል አለ። ወማ ቱንፊቁ ምን ሸይን ፈኢና አላህ ቢሂ ዓሊም። ያኒ አብዱላህ ብን ዑመር ምን እንዳደረገ አላህ ያውቃል። በጣም ያስፈልገውና የጓጓው እንትኑ ምግብ ራሱን ትቶ መስጠቱ አላህ አመጎሰው። ለን ተናሉ ልብራ ሐታ ቱንፊቁ፣ ያኒ አብዱላህ ብን ዑመር ያደረገው ጥሩ ድርጊት ነው። አዱንያ ብትራብም ብትጠግብም ብታገኝም ብታጣም ያው ልታልፍ ነች ትሄዳለህ፣ እሷም ትሄዳለች። ስለዚህ ያው የፈተና ቦታ ስለሆነች የፈተና ሀያት ስለሆነች የሁላችሁ እንዴት ፈተናው ተዋጣበት እንትኑ አብዱላህ ብን ዑመር እውነቴ ነው። ስለዚህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለ? ወዩጥዒሙነ ጣዓመ ዓላ ሑብሂ፣ ምግቡን እየወደዱት ለምስኪን ይሰጣሉ። ወእኽተለፉ ፊ ሰበብ ንዙል ሀዚህ ልአያ تمام ولتنيا ترجمو منالو قيل على حب الله ولتنيا ترجمو ويطعمون الطعام على حبه على حب الله الله اندي ود الله تشو بلو يمي ودوت مقب اندزي هولتهم الشكة مع الآياو بتقام يمي ودوت مقب الله اندي ود الله تشو تملكته هولت معنى اللو الله اندي ود الله تشو بتقام ياسقوا قوا مقب لمسكين ست ومالتنا. طيب اختلفوا في سبب نزول هذه الآية. يتشي آية يوردت شو مكنيات بمن دنج بلو علماء شو بهولة سو بيتشان ياست أقوات يتشي آية. قيل نزلت في رجل من الأنصار يمدينة سونو سويو يقال له أبو الدحداح. أبو الدحداح بصدقة بتعام يمرك النبر يسويو. تصدقوا سبال آتون قرطنو ميساته. ጣቱ ቆርጦ ነው የሚሰጠ። ባለፈው ስንት ቀን ነው ስንት ወር ነው ስንት አመት አላቅም፣ ያኒ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምንድን ነው ያለ በሱረት አልበቀራ አቅሪዱ ላህ ቀርደን ሐሰነን፣ ያኒ ለአላህ አበድሩት የሚል አያ ከወረደ በኋላ መጣና ወደ ነቢያችን ያ ረሱላላህ ምንድን ነው የሚለው አላህ አሉት። አላህ የሚለውና አበድሩኝ ይላል። እንዴ ጌታችን ሀብታም መሬትና ሰማይ የፈጠረልና በድረው? አው ለምስኪን ከሰጠህ ሰደቃ ከተሰደክ የምትወደው ንብረት ለሰደቃ ከሰጠኸው لا الله بدركو مالتنو والله يضاعفه لك الله دمو أبزتو أبزتو نميسات هلوت من هذا الرجل تساو سالاتشو عند ديت يمسل قرد النبرو فرافري بيانتو فرافري ميبك لبت بيتو دمو زاوستنو فرافري ينتني يبك علي دمو نج يمسل وحا دمو اندوانز በዛ በፍራ በንትኑ ላይ በጋርዱኑ ላይ ይፈስ ነበር ወንዝ ወደ ነቢያችን መጣና ያ ረሱላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አበድሩን ይያለ ነው ይሄን የኔ ጋርደን በጣም የሚወደው ንብረቴ ነው ትልቁ ንብረቴ እሱ ነውና እንካ ወሰደው خلاص ቁልፍ ሰጣለሁ እንና ምስቴን እንወጣለን ጋርዱኑ ለአላህ ሰጥቻለሁ አለ ከዛ በኋላ ሄደና لمستو من الاث يا ام الدحداح يا ام الدحداح نعم خلاص لا الله بدر نوكو غاردنو انشنا شانطاش يزش وچي علات ام الدحداح عند حنوت ادلچم ام الدحداح عند سارينا ادلچم ام الدحداح عند ام محمد مستي ادلچم من عليك ربح التجاره يا ابو الدحداح نقدهن بتقام ترفحال تلك بتلك نقد جبته اترفحال بلا شانطاوان اذا وطاج غاردنو لنبياچ ستاچو نبياچن دمو لمسكينوش ستوت معناتنو يي صدقه سيبال يميمرقن ينبرو ابو الدحداح يميبالو صحابي يتاوق نبر اهون دمو من عليه بزي ايا يهيچ ايا لسو نه يوردشالو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا منالو ጾመው ነው ጾመው ኮ ነው ያለው እና ምን አደረጋሉ አራት ኹብዝ አራት ዳቦ ይዞ ከሚስቱ ጋር ያፈጥር ብሎ እየተዘጋጀ ከዛ በኋላ جاءه مسكين አንድ مسكين መጣና አንድ ዳቦ ሰጠው ትንሽ ቆይቶ ትንሽ አዛን መቅሪብ ሳይል يتيم متاونا باك يعني منا منا لو يتيم ሁለተኛው ዳቦ ሰጠው ማለት ነው ሊያፈጥር ሲል ደሞ አንድ እስረኛ በል ካፍር ነው እስረኛ ካፍር መጣና ባክ አቡ الدحداح እኔኮ እስረኛ ነኝ ምናምን አለውና ሶስተኛው ዳቦ ሰጠው ማለት ነው ስንት ዳቦ ቀረ አንዲት وبقي له ولأهله رغيف واحد ያቺ አንድ ዳቦ ቆርስ ቆርስ አርገው በቃ ለቤተሰቡ ሳይፈጥሩ ሳይበሉ አደሩ ማለት ነው نزلت هذه الايه ويطعمون الطعام على حبه سبحان الله يتيما ومسكينا ويتيما واسيرا لك ابو الدحداح اندادرغو مغبو ياسفلغاچو صومو لو لمبلات بلو ايغواغو مسكين متى عند دابو ستو يتيم متى ሁለተኛ ዳቦ ሰጠው اسير متى يتاسره سو متى يعني اسرኛ ማለት ነው እንደዚህ አንድ ዳቦ ሰጠው አንድ ዳቦ ቀረችና ለቤት ሰቡ አከፋፈለ ማለት ነው نزل طيب هذا سبب نزول ሌሎቹ ደግሞ علماءቹ ምን አሉ لا ይህች አያ የወረደችው በአሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ነች አሉ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ምን አደረገ انه عمل اليهودي عند يهود هبتاو نبرنا تقطرو بذا عند كان كيهودي تقطرو سرى معناتنو كذا كسرى بحالا افن يميحل عند جبس انتو سندي سطاو افن سن اذا غزي غنزب على نبرم بزو عند افن تمر عند افن سندي اويم عند افن چاو منامن يسطوحال ايه نبر غنزبو انا بهولت اجي امي مولا عند سندي سطو معناتنو فقبض ذلك يهنيزو سيهد من ادرغي ان يهن انتو سندي فچاو مكنياتوم دوقيت ادرغو يعني قطا ويم دابو لمسرات نو فطاحن منه ثلث مكنياتوم هلو انداي تشرس بلو عند ثلثنيا يهن سنده فجعونا واصلحوا منه شيء سنة مستو يعني دابو سرتو لما بلا سيقرار ربو نعم يأكلونه فلما فرق يعني كفجعو بهلا مسكين متى فسأله فأعطاه يهين يفجأو نقر بمولو ستو لزا لمسكينو. ثم عمل الثلث الثاني دقنا يكرره لسو سنيا لأدلم عند سو سنيا جمو فجأونا يعني ليابوكاو ويم دمو لقاقرو يتكرربو دمو أتى مسك يتيم يتيم متاونا ستو فسأله فأعطاه. ثم عمل الثلث الباقي يقرروا سندي فجتو بقى لما رقصي فلقوا جاءه أسير من المشركين كذا مشركوش يتأسر سومتو يلمن فسأله فأعطاه ذلك. وطووا يومهم وليلتهم ليلة أنون تسموا لو اندقنا ليلة دمو سايبلو خدا تشون تمررقو السنة مستو سايبلو تنيو تمام. فنزلت هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لم ندنو الله مسكين ويتيم وأسير يالو الله كراسو يامت أفابريكيت نقرا دلم لا بقر يعني بلك مسكين يتيم أسير سلمتونو يمتوت انتنو يملمنو مجمرا مسكين متى كذا يتيم متى كذا أسير متى ستواتشو مالتنو. طيب إذن فليكن السبب علي أو أبو الدحداح يزي آية وردتشو سبب علي هون أبو الدحداح منم نقر انتني اللوم الزي وأنه ملئكتو لنيانو يعني العبرة بعموم اللفظ يعني نقروا وأنه مكنياتو علي هون ولا أبو الدحداح هون يأتكرا ما يتلبنم وأنه نقروا لنيانو نطعمو على حب الله ونطعم على حبنا للأكل يتيم مسكين أسير أي واحد مسكين سمتا ما بلاتو ينسون درجة ناقنيا لن مالتنو. كذا قتلنا الله سبحانه وتعالى يهن مسكين سيساتو ليتيم سيساتو إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يلالو. لكن الله تملكة القرآن دي تركاك نقرنا والله. طيب إنما نطعمكم لوجه الله إن يكو يمن ستأتشي لنا ومقبو ليولن سمولن وإننا تند تودنا ذلم لا الله نو إلى اللو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يعني كننت مسقانا ويم ليلا نقرن دتكفلون ويم دتملسوا لنا ذلم الزيلة عند تياك الله ودنموش لتأيكاتشو عند السو لمسكين كسدتي عند زي هلال اندي اني كوي مسدتي كول الله نو لانتا دلم عندتا مسقنن يا دلم ويم عند نقر جزان بتكفلن يا دلم اني الله نو يسدته يبالال عند زي هايلوم صحابة عند زي هايلوم نبر لان عند زي كالو رياء هونوال يلون سمولن هونوال تسد الله كزه سدتي جربهن نو متسدته. طيب عند زي عند زي هالو إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب من انديت ناقنانيا واندموج انديت ندزي هلالو ندزي هلالو انديت لمسكين ستة اني كوي ستة ولا الله نو منام بلا قراتها بزال له اندي يصحبا طباد اللي مهنا قر قباتش واندموج اشي علماتش منالو بتم بأتكرا آياو كاينو الله سبحانه وتعالى من دنو يالي إنما نطعمكم قالوا ألالم قالوا إنما نطعمكم ألالم كلمة قالوا ألاس قبام. طيب من دنو يالو قال العلماء سوست نقر تناقروا علماء شنا تككلوا لنقراتشو قيل إنهم لم يتكلموا به إنما نطعمكم منامن ألالم ولكن علم الله ذلك من قلوبهم كلباتشو الله سبحانه وتعالى يلباتشو النقر أنببه من أنببه يهين النقر يمساتوت لا الله بيتشا مهونون لباتشون أنببونو الله انتني عليه أنتكو وانو نقرو يتروس راي سرهو سداتو مشانو متاوكو الله بلبه يالي إخلاص أنببو سيكفلهنو ምክንያቱም ሁሉ ሰደቃ የሚሰደቀው ለአላህ አይደለም። ስንት አለ ለጉራ ለይሉኝ ስሙልኝ ወይም ለምን ለምን ለብዙ ነገር ነው የሚሰጠው። ለአላህ ሲሆን አላህ ያነበዋል በልብህ። እና ምን አሉ انما نطعمكم لوجه الله አላሉም እንደዚህ አይባልም ነውር ነው። ولكن علم الله ذلك من قلوبهم فاثنى به عليهم ይህ አንደኛው ዑለማ ያሉት ነው። ሌሎች ዑለማዎች ምን አሉ قيل بل قالوا ذلك قالوا انجي انما نطعمكم قالوا ليش للمحتاجين من الانعام منعا للمحتاجين من المكافأة እኛኮ ለአላህ ብለን ነው የሰጠናችሁ እንጂ እንድትከፍሉን ወይም በሱ አንጻር ጥሩ እንድታረጉልን አይደለም። እጃችሁና ኪሳችሁን ሰብስቡ፣ እኛ የሰጠናችሁ ለአላህ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ያሉት? ምክንያቱም እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ። ምሳሌ በአገራችን አንድ ሰው ከሳዑዲ አረቢያ ከሄደ ወይም ከአሜሪካ ወይም ከካናዳ ከአውሮፓ ከሄደ አንድ ሰው አዲስ አበባ ሲሄድ ወይም ገጠር ሲሄድ ማሻአላህ ከሳዑዲ አረቢያ ነው የመጣ ተብሎ ከአሜሪካ ነው የመጣ ተብሎ ያኒ በእንግድነት አንዱ ዶሮ ያመጣላታል፣ አንዱ በግ ነው የሚያርድለት፣ አንዱ ሁሉ በቃ እንትን ይላል አይደለም። ጠይብ አሁን አንዱ በግ ያመጣል፣ እንግዳ ነህ ብሎ በግ ያመጣልሃል። ኦኬ ጠይብ በግ ሲያመጣ የሚጠብቀው ነገር አለ። አው ከዚህ ሳውዲ አረቢያ ስንሄድ አንድ ሰው በግ ያመጣል፣ አንድ ሰው ዶሮ አርዶ ምናምን ያመጣል፣ አንዱ ጥሩ ግብዣ አድርጎ ይጠራሃል። ላኪን ከሳውዲ አረቢያ ስለሄድህ እሱ ደግሞ ትንሽ ድህነት ስላለው ካንተ የሚጠብቀው ነገር አለ። እውነት ነው አይደለም? ወንድሞች አለ ስጦታ፣ ገንዘብ፣ እርዳታ እንደዚህ እንድትሰጠው ያኔ እንትን ይላል ይጠብቃል። ኦኬ እሺ هذا الذي قدم من الخارج ويم دمو بانصارو دمو انت ستهد كسعود عربيا ستهد يا كستهلج ويم غربيته ينبروا منامن 500 بر تسطو الله ستسطو انت كسو يم تفلق نغر الله ويم ديا مسغنه ويم دمو عند ارداتا تفلق الله هنا اسو نو يا تش ارداتا ميچلات اسو نو ወይም ደሞ አንድ ለልጅህ ልትድር ትፈልግና ያ የምትድረው ደሞ ልጁ ነች ወይም ያክስቱ ልጅ አንድ ነገር ይፈልጋል። ገንዘብ ስትሰጠው አንድ ነገር ትፈልጋለህ አንተ። ይህ ነገር አይሆንም። ይህ ለአላህ አይደለም የተደረገው። ስለዚህ ምን አሉ ያኒ እኛ የሰጠናችሁ ለአላህ ነው። አንድ ነገር ልትከፍሉን፣ አንድ ነገር ልታመጡልን፣ አንድ ነገር ልታመሰግኑልን አይደለም ያሉት። እነዛ ድሆች ተሰጥተው እንሰጣለን ብለው እንዳይሸገሩና እንዳይረበሹ ተብሎ ነው አሉ። ኦኬ ጠይብ ወቂለ ሶስተኛው ዑለማዎች ያሉ ቂለ ቃሉ ዛሊከ እነማ ኑጥዒሙኩም ሊወጅህ ላህ አሉ። በርግጥ አሉ ሊየቅተዲ ቢሂ ገይርህም ያኒ አንዳንድ ሰዎች አሉ ለይሉኝን ለይስሙልኝ የሚሰጡ እነሱን ለማስማት ነው ያሉ አሉ። አሁን ሶስት የዑለማዎች ሶስት አስተያየት መጣ። ሰሒሑ ምንድን ነው አሉ። አልአቅረብ ኢለ ሰዋብ ወሰሒሕ አልአወል። እሽ አልአወል ኢነሁም ለም የተከለሙ አበደን። ኢነማ ኑጥዒሙኩም ሊወጅህ ላሂ ላ ኑሪዱ ሚንኩም ጀዛአን ወላ ሽኩራ። በልባቸውና በራሳቸው በሀሳባቸው ነው ያሉት እንጂ በምላሳቸው ያሉት ነገር የለም። እንደዚህ ካሉሞ እንትን ብለዋል፣ በቃ ሪያ ሆነዋል። እነሁም ለም የተከለሙ ወላኪን አላህ አሊመ ማ ፊ ቁሉብህም ሊአነ ሰሓባ ላ የተከለሙን። ሰሓባ ይህን አድርገናል እንደዚህ ያደረግኩልህ እኮ ለአላህ ነው ብሎ ጉራ አያበዙም። ሰሓባ ናቸው እነዚህ። ወየቁሉነ ፈዓልቱ ወከዛ ከዛ ከዛ አይሉም። ስለማይሉ አላህ በልባቸው ያለ እኽላስ አውቆ ለእኛ ነገረን። انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ይህ አንደኛ ማስረጃ ነው። ሁለተኛ ትልቁ ደግሞ ቃሉ አላለም አላህ ስብሐ ወተዓላ ቃሉ አላለም بس እንደዚህ طيب ከዛ ይቀጥልና አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለ ይቀጥላሉ ንግግራቸው እየቀጠሉ ነው ይህን ነገር የሰጠናችሁ እኮ ለአላህ ነው ብለው እንደገና ቀጠሉ። ኢና ነኻፉ ሚን ረቢና የውመን አቡሰን ቀንጠሪራ። እኛ እኮ ይህን ስራ የምንሰራው ሰደቃ ይሁን ሰላት ይሁን ዑምራ ይሁን ሐጅ ይሁን በጎ በጎ ስራ የምንሰራው እኮ የምንፈራው ቀን ስላለ ነው። ለዛ ቀን እንዲሆነን ነው። ምንድን ነው ቀኑ? ኢና ነኻፉ እንፈራለን። ምን ኤሽ? ምን ረቢና ከአላህ እንፈራለን። ምንድን ነው የምትፈሩት? የውመን አንድ ቀን እንፈራለን። ምንድን ነው ይህ ቀን? አቡሰን ቀምጠሪራ በጣም የጠወለገ በጣም የኮሰተረ ቀን። አይኮሰተርም ወንድሞች፣ ቀን ፊቱን ይኮሰተራል? እንደ ቀን አይኮሰተርም። ጠይ ምንድን ነው ሰዎቹ በዛ ቀን ማለት ነው። በዛ ቀን ያሉ ሰዎች በየውም አልቅያማ ቀን አንድ ፈገግታ አታይም። ኢላ ኪታቡ በቀን እጁ የተረከበ ወአማ መን ኡትየ ኪታበሁ ቢየሚኒሂ አው ቢየሚኒሂ ፈሰውፈ ዩሓሰቡ ሒሳበን የሲራ። ኦኬ። ወይም ደግሞ ምን አለ? ሃኡ ሙቅረኡ ኪታቢያ እያለ ወደ ቤተሰቦቹ እየሄደ እየፈነጠዘ እየዘለለ እየሳቀ የኔ ሰርቲፊኬት ተቀበልኩ እያለ። ይህን ካልሆነ በስተቀር ቀኑ በሙሉ ሰው አንድ ፈገግታ አታይም በፍራቻ። ሊአነ አልኸውፍ ሙስተጢር፣ ፍራቻው በሁሉ የተዘረጋ ነገር ነው። ሁሉም ያስፈራ ነገር ነው። ኢና ነኻፉ ሚን ረቢና የውመን አቡሰን ቀምጠሪራ። እሽ ማዕና አቡሰን ቀምጠሪራ? ቃሉ ቢቁሉብህም፣ አሁንም ቢሆን በልባቸው ነው ያሉ። ማ ፈዓልና ዛሊከ ኢላ ኸውፈ ሚን የውምን አቡሰን ቀምጠሪራ። ወልሙራድ ሚን አልአቡስ አህልሁ፣ ለይሰ ልየውም፣ ቀኑ አይደለም የኮሰተረ፣ ህዝቡ በቃ ፊታቸው የተኮሰተረ እንደዚህ ነው። ወልማዕና ተዕበሱ ፊህ ልውጁህ፣ በዛ ቀን ኮስተር ያለ ፊት ብቻ ነው የምታየው። ሌሽ ምን ሀውሊሂ ወሽደትህ ወሰፈ ልየውም ልአቡስ ሊማ ፊ ምን ሽዳ። ጠይብ አቡስ ማለት ፊትህን መኮስተር ማለት ነው። ቀምጠሪር ምንድን ነው? ቀምጠሪር ያው የፊቱን መኮስተር ያኒ ሲጨምር ማለት ነው። ጨለማ ሲሆን በቃ ፊቱ ኮስተር ብቻ አይደለም፣ በል ፊቱ ይጠቁራል፣ ፊቱ ጭምድድድድ ይላል፣ ፊቱ ይጠወልጋል። ችግሩ ያኒ ከመሸምቀቅ በላይ ነው እንትኑ ችግሩ ያለው በዛ ቀን ያለው ችግር። ኢዘን ቀምጠሪር ማለት እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ ሌላ ወአልጅባህ ፊታቸው በጣም እንትን ይላል። ወቂለ አልዐቡስ አለዚ ላ እንቢሳጠ ፊህ ደስታ የሚባል ነገር የሌለው ቀን ነው። ወልቀምጠሪር አልዐቡስ አሸዲድ ራሱ መኮስተሩ ቴን ታይምስ ሲሆን ሚሊዮን ታይምስ ሲሆን ቀምጠሪር ይባላል። ሁወ አሸዱ ማ የኩኑ ሚነል አያም ወአጥወልሁ ፊ ልበላ። ቀኑ በጣም ረዥም ነው። ተመልከቱ፣ 50,000 ዓመት ነው። ጀሀነም ስትገባ ደግሞ መጨረሻ የሌለው ቀን ነው። ስለዚህ ፊቱ የሚያበራ ፊቱ የሚደሰት ሰው የለም በዛ ጊዜ። መተለን አልአብ ወልኡም ወልእኽዋን። እስቲ ምሳሌ ልስጣችሁ። አባት፣ እናት፣ ልጆቹ አሉ፣ ወንድሞቹ አሉ። አንድ ሰው ልጃቸው ማለት ነው፣ ለልጆቹ ወንድማቸው፣ ለአባት ለእናት ደግሞ ልጃቸው። ብዙ ዓመታት ተሳፍሮ የነበረ ከሰፈር መጣ፣ እልልታ ሆነ፣ 3 በግ ታረዱ፣ ድግስ ተደረገ፣ ጎረቤቶቹ ዘመዶቹ መጡ፣ እልልልልል ሆነ። በቃ ቀኑን በሙሉ በመጫወትና በመሳቅ ለሁለት ለሶስት ቀን በቃ ቤተሰቦቹ በጣም ተደሰቱ። በጣም እንትን አሉ። ያኒ ሰውየው አሁን አዲስ ነው የመጣ ሊድሩት ብለው እየተዘጋጁ ነው። የሳቁ ወንድማችን መጣ፣ ልጆችን መጣ እየተባለ በሁለተኛው ቀን ሰውየው ቢሞት ምን ትላላችሁ ወንድሞች? ይህ እንግዳ የመጣው አሁን ተሳፍሮ የነበረ የመጣ ይህ ሁሉ ደስታ ያለ በሁለተኛው በሶስተኛ ቀን በአንደበት ቢሞት ምን ይሆናል? ቤተሰቡ ውጁህ ናዲራ ላ ውጁህ አቡስ ሁሉ ፈገግ የሚል ሰው አታይም። ጥሩ ምሳሌ ይመስለኛል አይደለም? አባቱ፣ እናቱ፣ ወንድሞቹ ምናምኑ በሙሉ ሁሉም እንደ ተኮሰተረ ነው። ምክንያቱም ከባድ አደጋ ነው፣ ያላሰቡት አደጋ ነው የመጣባቸው። የሙሐመድ ስትለው እሺ ምንድን ነው ኮስተር ብሎ የሚያናግር፣ የሶፊያ ብትለው እሺ ምን ነበር ኮስተር ብላ ነው ምክንያቱም በጣም ከባድ አዘን ገብተዋል። نقول هذا كمثال ايه اند مثال انا مسطاچو لكن يا اخيرا ما كوسترنا ما كرفنا ما قطاتنا ما زن بزي هيجمتم بتام تلق نو. طيب عبوسا قنطريرا هو مثل الله سبحانه وتعالى بليلة بسورة المدثر يمتسوس كونه انه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبصر من بلن ترقم علماء شو من بلن يترقم ثم عبس كوستر عليه وبصر كوسترنتو أسر اتفاد الرقو مجمريا وليد بن المغيرة كونو أبو جهل هزبون سبسبة ناقر سيلو الشي بلو ومبر عمت قالتنا ومبر ومبر كوش بلو سلا نبياتشن لنا قرنو نبياتشن سحرنو كذابنو قرآن عدل منا من لمالتنو نا ህዝቡ ተሰበሰበ። የወሊድ ኢብኑል ሙጊራ ንግግር ልንሰማ ነው ብለው እንትው ሀብታም ነው፣ ቁንጅና አለው፣ ውበት አለው፣ ሰውን ይንቃል፣ ለሰው በንቀት ነው የሚያየው። መጣና በወንበሩ ቁጭ አለ። አበስ ኮስተር ብሎ ህዝቡን አየ። እንደገና አሰበ አሰበ አሰበና ንቀቱ በጣም ወፍራም ንቀት ሲመጣበት ደግሞ በሰር ያኒ የነበረው ኮስተርነት ያኒ እጥፍ አደረገው። ጭምድድ አለ ማለት ነው። ثم عبس وبصر እዚህ ደግሞ عبوسا قمطريرا ሁለቱም አንድ ትርጉም ነው ያላቸው። ስለዚህ ቀኑ በጣም ጉድ የሆነው ቀን ነው ይላል። طيب بعد كل هذا ይህን አይነት ከሰማን በኋላ እነዚህ ሳሊሆች انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ምናምን አሉ። እንደገና نخاف يوما شره مستطيرا يهلو قال بوحالا يدرغوت سرا لا الله بتشا سلا درغوت اهون وطيت متا ب 11ኛው ايا وطيتو جمر اهون يجننا غداي جمره من عليه فوقاهم الله شر ذلك اليوم لمن يوم على الله مكناتهم الناس 3 غزي دغموت يوما عبوسا قمطريرا يوما قم يعني ያቺ ቀን ያቺ ቀን ለዛ ቀን ነው ምንፈራ ያሉ። አላህ ምን አለ? فوقاهم الله ከዚ ችግር አዳናቸው። فوقاهم الله شر ذلك اليوم የዛች ቀን شر الله አነሳላቸው፣ ነጃ አወጣቸው፣ አዳናቸው፣ ከዚህ ጋር አራቃቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ቀን ደስተኞች ሆነው ነው የሚያልፉት አለ። ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا بلو يكتلال اشي فوقاهم الله شر ذلك اليوم الله يا يفرتك أن الله نسعوتاتشو أي الذي يخافونه ولقاهم نظرة أي حسنا في تاتشو كوستر كمالت أنصار من هنا لون دموش عند سو كوستر كالي يسو أنصار نديت هنا يسو دستا هنا يبرال فقاقلال أقول لهم دي فقاقلال انتنو فيتو اندس حي يبرال شوفوا ولقاهم نظرة نظرة مالت في تاتشو برا فقاقلو أي حسنا في وجوههم وسرورا دستا يتايبتال انتن في تاتشو في قلوبهم ووجوههم وجزاهم بما صبروا يهل سبرارقو يفلقوا ثم قبل مسكين يستو يعني حج إن عمرة يدرقوا، صلاة يسجدوا، أباتنا الناس ياكبروا، بصبر سنت تطعت سيادرقوا كويثو، لمن دنهم يادرقوا تلزاك أن تبلو سيادرقوا بزاك أن دمو الله سبحانه وتعالى فقق انديلو أدرقات شو. طيب إن ين كان بوهالا يقول جنة وحريرة يكفلات شو انجدي حرير لبسات شو حرير نو حرير من دنو وندموج حرير أي تاتشو تاك ألا شو ياو إمياك سوي اللم حرير أو قال له بلك وشتام نوم لو يي حرير ب لاند متر أمس بير الأسر بير مشتة حرير هذا اللي مسو ونتني حرير لنقراتشو بهند أجر عنديت دود دالج دود يعني عند إنسكت مالتنو عند إنسانش عند جندان عند عند عند نجار إنسان كسوة ميوت أعلي كسوة ميوت أنا جار يمس كزان مس سروالو حرير بعد الدنيا درجة مالتينو حرير بهند أجر يعلي دود تل مالتنو تل تلوش كنسو يموت أعلي كزانو بات آمو دنو وندموج حرير أي تشالم زي أجر من قالوا يهن تتألفو سمت آل لبسو متو متر متو متر هندرد متر سنتي هونال يعني بتام رجم نو هندرد متر بتام رجم لبس نو تشبته بإجه لا تشبت والله هلو سبحان الله تملكت وندموج حرير حرير مالت عند متر عند متو متر يومي هون شرك انت هون بتتقلل لو بجر بتكشحنا متشف متشكمو حرير جن بيجي تشبط والله بتأم لسلاسة بتأم يعني قلال نجرنا بتأم يامر نجرنو ولذلك الحرير للرجال حرام بالدنيا يوندلج حرير اي لبسم ورك اي لبسم يه بجنة بتشانو وحريرا اي ادخلهم الجنة والبسهم الحرير. طيب حرير لبسو ورك لبسو أكليل الزودي براساتشو تدرغو بي أين تلبس لبس لبس لبسو متكئين فيها القلاي كتبلو متكيا لاتشو ودقونا تشون لزي تقابلو ويمزنبل بلو يكورات هذا اللم ينتنو يدستا ملكنوي لمسالين دزي كتش ستلنا قدم بلا ستل إلا يالهو لتوم متكئين فيها متكئين بالدنيا مكروه نو مكروه نو اندزي تتكته ويمدمو ودك اين ودك رات تكته مبلاتو نبياتشن مكروه نو والو اندزي هتبلو والو يهن قستاتنا يفرعنا ينزي انيا يميلو فراج قراج انسو سرانو باخرا قن لمؤمنون وحلال متكئين فيها اي في الجنة على الارائك جمع اريكا يعني هي سرور بألقى ألقى ما الذي يني ألقى عند مسلات شون دموج أهون لتجمع توات تكلم تكلا لا بجنة تتكسو يمجب عينات يألقى عينات يفرافر عينات يمن عينات بجن كلا تاتشو عند تسو تون دموج مكناتهم نبيات شمنالو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يجنا نجر بجن كلا تاتشو متو يماك لتسبو لتدرسو تتكلم بأينه أيته يمتاك أنه بجروه سمته يمتاك أنه سمو بيتشانو يعلو الزي الشي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. يا الله بأوروبا بأمريكا برد سيمتا بلو 0 ديجري سنتيغريدي هونال هنا تعدل لما ندموش براشيا عندك أن 23 ديجري سنتيغريد بلو 0 يلو ينبر هنا تعدل كوانه براشيا الشي بلو 0 23 ديجري سنتيغريد من دونه هنا جر بتعم بردام نو إشي بنيا 50 ديجري سنتيغريد يهون الموقاتو تملكتو 50 ديجري سنتيغريد إن بلو صفر 23 73 ديجري سنتيغريد ليونة تعلو يا بتعم يموك إيه قاله يا دمو بتعم برد هون بقى تلج إن فريزي هون نجر نو يبعد الدنيا نو بآخرة لا يرون فيها شمسا مكات مارت نوزيلاي يسحاي مكات اياهم ولا زمهريرة ወይም ደግሞ ትልቅ ብርድ አያዩም يعني لا يؤذيهم حر الشمس ولا برد الزمهرير كما كان يؤذيهم في الدنيا. طيب قال أحد الصحابة عنده صحابي من عالم السلات يهن آية كقربها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا زمهريرا ليه يجهنب سوچ سبحان الله العظيم بإسات يمككلو سوچ كافيروچ عندك أن بزمهرير يعني شي أمت بجهنب مكك ألي الشالنال عندك أن بزمهرير كمكة أثالو قبات شون دموج شي أمت بإسات بنكك ألي الشالال عندك أن بزمهرير ببرد بيتأبسون الفلق ميلالو لمنالو لأن زمهرير جهنب كو زمهرير اللات برد مالكو بجهنب أن زمهرير وين بردو عليه هو أشد قساوة من حرها كجهنب مقتلنا مقتوى بردو يبسرالو وأن أهل النار يفضلون 1000 سنة في النار من لحظة واحدة في بردها وقالوا منالو أن الإنسان إذا أدخل في بردها يعني جهنم زمهرير ويمبردو إذا عند جزية كاس قبوت عليه وثلجها قسمته إلى شطرين لا حول ولا قوة إلا بالله بالزابرد عند جزية بياس قبوه كتا بهولت يكفلها بهولت يكفلها البردو يعني فريز هذا اللي ما يدرقه لا كفريز بتاج هونو بهولت فلك أرقو بهولت يكفلها لالو يا ساتر والله العظيم إذن بردو كجهنم يميسفر نقرنا والو الحمد لله المؤمنون أونس قلس يقويو لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا والمعنى أن الجنة ضياء فضياء جنة راسوا برهنج لا يحتاج فيها إلى الشمس ولا قمر شرق ما يسفر لقاتم جنة صحايم يصحاي برهان ما يسفر لقاتم راسوا برهنج ثم قال ودانية عليهم ظلالها دقنا قتلنا ودانية عليهم ظلالها بزي حرير لبسو بزي فرافري يبلا بزي سيتوش انتني كسيتوش قايتش عوته بزي بزي بزي بزي هلو دستايا درقه دانية عليهم ظلالها يتنو يجنة أتكلت أنفرو كتلو ود يعني سمايوني كلا كلال بك عند ودك أنا وندزي يعني عند ودانية عليهم ظلالها يزافو تلا اندزي بك ودتاتشي ودك أنا قرنو دس سلا ستايو يعني قريبة منها قريبة منهم ظلال أشجار وذللت سخرت وقربت قطوفها يجنة أتكلت تكون من ناقر ويا الله سبحانه وتعالى أتكلت راسو زافو رجم هنو كتألو ودتاتش يوردنا دس يمي لندت ألا اند داس يتكلكو يمسلال فرافري ودمو كزاي متى فرافري يتمر فرينو يبرتقالنو يتوفحنو يمانغانو يترنغونو ودانتي متقال ذللت لال ذللت أي سخرت قريبة قطوفها أي ثمارها تذليلا أي يأكلون من ثمارها قياما وقعودا ومضطجعين كوش كال في ثلاي متقال فرافريو كوكومك كان تقاي كومال كهد كان تقاي هدال كتنياه كان تقاي يعني هل جزي يعني قن إنيا بمن الناس سبوا دلم أهون لم سأندي أشجار نوي እንደ ከሄድኩ ፍራፍሬው ከኔ ጋር ከመጣ እንደ ከተኛው ከኔ ጋር ከተኛ ምንድነው ይሄ ነገር የሚል ስሜት ነው ያለን እንደዚህ አይደለም እንደዚህ ሳይሆን የጣፈጠ ያማረ እዛ ጊዜ ስናየው ነው የጀነት ሰዎች ካለን ወተናወሉነها كيف شاءوا وعلى اي حال ارادوا بفلكهم بوتا ፍራፍሬው በሙሉ በራስህ ላይ ተንጠልጥሎ ታየዋለህ ثم قال سبحانه وتعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا نزي هلت آواثوش واندموش تلك يا الله تشولتا يتشكموا آواثوش ناتشو ما نمسو يما يتشلو تشولتا نو ازي هلت آيالو ويطاف عليهم بآنيا آنيا يعني سهن برشقو برلي اندزي مالتنو بفضة يتسرى فضة بامارنيا مدنو فضة برنو ويسم دابنو فضة بر ببر نج بر يتسرنا شو النزي من هلو هذه الآية فيها أعجوبة من قدرة الله ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب قيل هي كالقدح يعني وها خمر ملتهم تتعبت كبايا نوالو كانت قوارير قوارير من فضة كبر يتسرى نجنو قال أهل التفسير أراد بياض الفضة في صفاء القوارير وهو الزجاج بر هنا لكن بوج هنا وستو يميتاين قرنو أهم بعد الدنيا يفلقون كبايا سهن ببر بتسراو بوج هنا وستو يالو أي تايم نقرن يوندموش يتايال بر مالتكون دبرتنو ان عند كوبايا ببر يتسرى امطته بوسط يالو لمايت بتام زبت نو اتتشلم مكنياتهم ترانسبارنت ادلم يجنا غناله يجنا كانت قوارير قوارير من فضه قال اهل التفسير اراد بياض الفضه يعني برو بتام نچ هونو كنچنتنا كصداتو يتنسى من صفاء القوارير كأنه الزجاج يعني بترموز يتسري مسلال والمعنى أن آنية أهل الجنة من فضة بياض في صفاء الزجاج والمعنى يرى ما في باطنها من ظهيرها بوجهنه بنتنو بكبايا ويالو وهانو مارنو وتتنو من دهونه بوجهنه تايواله من دهنو የኩባ ያው ርቀት ረቂቅ ነው ስስ ነው ሁለተኛ ደግሞ ንጹህ ስለሆነ ይታያል قال الكلب احد المفسرين من اهل يشربون فيها وهي اصفى من الزجاج كغزاز كترموز يصدى يبرى نو عليه قدروها تقديرا زي لا نو انقدي الله قدره تملكته قدروها تقديرا اي قدروا الكؤوس إن خمر يمتطبت مسلم وشوخ خمر يمتطبت هالو سبحان الله ما نتشلو عليه نقر واندموش كاسو اتشو ويمدمو كبايو اتشو خمر ستفلق كبايو راسو من اين تندم ياركح ياكال كاسو كونو كاسو كبايو من اين تندم ياركح اسو ياكال يم ياركحن متأن يمولا لالو يهاندن يو ترقمو لو ولتن يو ترقمو ملائكو تشو يهين ببر يتسرى يمتأت كباوش انتن ياك اللو من اينتن دم ياركا السر امست مولتونو قماشنو هلو يانتن سميت ياك اللو ولتن يو ترقمو دمو راسو كباو ياك ال አብዛኞቹ ዑለማዎች ያሉት ግን ይህ አሁን ያልኩት ነው ለምሳሌ ብርሌ ብርሌ ታቀላችሁ አይደለም ይመጠጥ የሚጠጣበት ብርሌ አንገት ያለው እሱ ኸምር ይመሉታል ሞልቶ ኸምር ሲሞላ አውቶማቲክ ነው የሚሞላው ያንተን ስሜት ያቃል ስንት ነው የሚያጠግብህ ሲሞላ ነው ግማሽ ነው ምን አይነት ነው መምላት ያለበት አሁን ለምሳሌ አቡ አኒስ يهن برلي يميفلقو يتفح جماكينو راسو تفح يهونال ساتت ايقو دمو امست برلي يتقبوال امست برلي بچا يقربالو كالزابلا ايقربم كالزابوهالا تنشكويتو دمو يمار وللا جماك يفلقال راسو برچوكو لكيد عقل اندالو امورو اندالو بك راسو يتزقاجي قدروها تقديرا سبحان الله العظيم يعني يقول قدروها تقديرا أي قدروا الكؤوس على قدر ريهم مالتنا يميات أقبه يميركه راسو يأكل كباياو يهاندن يوم ترقم ولتنيا ملايكوش يميازقاجوش راساتشو يأكل من أين تنميركه وكفايتهم ريهم وكفايتهم لا تزيدوا ولا تنقص كم فلقوا بلاي ستوهنا للا متفسو نقر عدل لم ويم كم تفلقوا بتاتش ستوهنا جأمروا منا من أتلم يانتن سميت كباية وراسو ياكال سنتاتشو تاوك قالوا ندزي أن التأمر بقرآن دزي هل نعم والمعنى أن السقاء يهولة نيات رقمونه يميات التوسوج والخدم الذين يطوفون عليهم يقدرونها لهم بأنفسهم ثم يسقونهم وقيل هي تملأ حسب ري شاربها أن سوارا سوا تاك ألج قباتش واندموش كذيب لاي ملفلفو ندال ساسات ونتينو قلت سنو واندموش بدوني عند زي ايتاتش تاك ألج متات بيت قبته برلي وراسو أنتن سياي مياسفل لقه مولال دمو جنا متات بيت ست قبا مياسفل لقه يبورتو قال جمعك إنو بلو راسو أوكو أسر لتر لهم ياسفل لقو لا هلت لتر تاكل لهم ياسفل لقو نزي هل لبار الدنيا أبدا والله أبدا أبو آني الصحيح والله أبدا بآخرة قن سرا أسفل لقم ترتا أسفل لقم كباية وچو أنتن يا قلق قلال لبراسات شو النزام مي خدمو خدم راسات شو ياك قال له الله ساوك أتشو أنا أتسأل يا جماعة أني بتقام عندها نقزي سلا جنة بقرآن سلا جنة نقر سدرس بتقام شنك اللات إن إيمتال قرايا قبانيال لما سلاتشو الله سبحانه وتعالى سبات سما يفتري عرش يفتري كرسي يفتري مريت بمولو كواكب تناج أرقا انسسا وها من يهول ينفرس يفتر قويتا بعرش هونو ذو الكبرياء والجبروت والعظمة يمت أن يه عند مسلم جنة يقبا سلا ماد بيتو سلا من يتا بيتو بزرزر ينقر على الله سبحانه وتعالى منا قبا وندزي دمو كبرياء أنا تلك أنا تو يهن لما ناقر منا بك أو تلاله كني قال لا شون نوج يهن أخر هون يقول لسكوت برك أقونا قري تناقروا الله سبحانه وتعالى جنة اللي بلو الزمعي لمن دي لا بزر الزري ناقرال أدوات المطبخ بمطبخ دمو بماد بيت من دالي بسالون من دالي فراشو من دنو ألقاو مني مسلال يهل لقلت إينا قرال لأنه حق حق يالي نقر نومي ناقرو أنا مثال لستاتشو عند الشركة أهن بإثيوبيا تلفزيون بالتايوين بمان نيوم تيفي عند شركة ويم عند فابريكا إكاون لهزبو لما ساوق كفلقي من دنوم يارقو أدفرتايزمنت يابزال من إلال دعايات يا بزال بما صنعته من فرش وأشياء إنيا فرشا لن بي أين توك ألم يالو ستتنياو ودو ستيزو همي هدو ودو لاي برو همي هد فرشا لن متبخاتشن مدبتياتشن دمو يعني كبايو تشو ببر يتسرونا تشو وبزو انتنيا ورالنا ودنيانو كنيا قزو يلال صح؟ اشتري منا دزي هذا اللهم بالتلفزيون من نايو آهون ينتنو فابريكا يألقى منامن دزي أزقاج توال ودنيا نو سلكو كتراتشن دزي هندزي هنو بلو أدفرتايزي هادر قال الله هندزي هادر رقكونو سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى يجنى نقر كوين اكادم وقزل لني يالنو والله والله يهنو مالتو النبي عشم نالو سلعة الله الغالية يا الله اك أبت أمودنو ألو ألا هي الجنة ألو يا الله اك جنة نشالو والله سبحانه وتعالى كذلك يفصل لك بضاعته لتشتريها اكاوچو بدم بارغو ادفيرتايزمنت يادرغه نو لتغزالت من تغزالت الله اند تغبا يفلغها الجنه تملكتو وندموچ بسوره الغاشيه اهم بسوره الغاشيه من دون يتناقروا الله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه كالبها لا تسمع فيها لاغيه لنا فيها عين جاريه بتام اندونز طروها مفسال لزا فيها سرور مرفوعه ازا صالون وسط ستغبا الغا له بتام رجيم هنا الغا ودلاي منالو علماءش سلا الغاو ستنا ودلا اينو ود سماي لاينو ميهدو انتنو ستمطا ود تاچ وردنا توطابتاله كوطاح بوحالا ودلا يهدال كذا بوحالا لمورد ستفلق ود تاچ يهدال اوتوماتيكال اندزي نو اند جمل جمل لتوطا ستفلق تنبركاكالچ كوطاح بات تنسالچ لك اندزي نو قالو كذا بوحالا منال الله فيها سرور سرور القاوش مالتنو مرفوعة يو اهون ماد بيتونا سالونو منيتا بيتو داينينج رومو ينتنو ايهجل لسلكونو فيها سرور مرفوعة واكواب موضوعة يمتطبت برچقوشنا كوبوشنا كاسوش ازا بي اينتو كالر يازو يتكمتونا تشو الهال ونمارق مصفوفة متكيا مالتنو متكيا بلال بامرنيا وندموش عند سالون داي قوتش ستل قدم بلا ستتكا متكيا يبالال ويزنبيه نوم لفلفو من يبالال وندموش تراس تراس ما انتنو لا تراس ما يمتتن يابت انتنو مدقف مدقف مدقف يا ايش مدقف يا نبالو اندازي بكا ودك اني ودقرا زنبل بلا يكورات انتن ستل السنو مصف انتن يالو يعني نمارق نمارق من السناتشو ونمارق مصفوفة يعني سالونو ويمقبيو يه مدقفيا بي اينتو كالر بحرير بزبردج بمن بمن يتسرو ميامرو نقرزات انتن بلوال وزرابي مبثوثة فرش يمارتو منتاف تايتو تسمتو يماك اندزي سترقطو ودتاش يزوه مهد بحرير بزبردج يتسرانو اهون الله سبحانه وتعالى بكبرياء انا بعظمته مطو سلا سالونو سلا ماد بيتو سلا كوباياو سلا جوتشقو سلا مانكياو مناقر منا قباو لا يا قباوال يعني اكا يهنو وسدو اللي يعلنو الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا يميتطوت يا اهل الجنه يميتطوت نجر كاس تنانتنا من بلانات كاس مالت خمر يمولا كوب نو خمر كليلو كوبايا نو ميبالو اشي خمر كمولا كاس يبالال اوكي اذا يسقون تملكتو مش يسقون من ما يسقون يتطالو مالتكو ادلم يا تطواچوال انت زين بلا هدا يقدح تططام خدم قالو خدم خدم انت نمي خدمو تايتو يما يوقو الماز يمي مسلو خدم قالو ازا يسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا من قالو علماءچو يسقون فيها اي في الجنه كاسا كان مزاجها زنجبيلا قيل ان الزنجبيل هو اسم للعين يعني يمفلفلو ونز زنجبيل نوالو انده زنجبيل لان الزنجبيل يشرب منها الابرار يوجد منها طعم الزنجبيل يعني طعمه يزنجبيل طعم ياللونو يشرب بها المقربون مقربون معنات نبيوتشنا صديقوتش شهداوتش يمتطبت يزنجبيل انتن ياللو طعم يالو نو انتنو ونزو الىال ويمزج لسائر اهل الجنه ليلوچو صالحوچ گن كذا زنجبيل اوطتو بوهاونا بخمرو يچمرو بتال انجي بمولو انتن ادلم ይገባቸዋል። የጀና ደረጃት ነው። ሙቀረቡን አለ፣ ነቢዮችና ስዲቆች ሙቀረቡን ይባላሉ። ከዛ የሚመጡ አህለል የሚን የሚባላሉ ሳሊሖች፣ ከዛ ቀጥሎ ሽሆዳዎች ለብቻቸው፣ ሳሊሖች ለብቻቸው፣ ስዲቆች ለብቻቸው፣ ነቢዮች ለብቻቸው፣ ደረጃት ነው። አሁን ዘንጀቢል የሚባለው ወንዝ ለሙቀረቢን ለነ ነቢዮችና ስዲቆች ብቻ ነው። ምክንያቱም ጣዕሙ በጣም ያመረቅናል። ለነዛ ተራ ጀና የገቡ ሳሊሖች ግን ከዘንጀብሉ ትንሽ ወስደው በዛ በሚጠጡት ኸምር ይጨመራል እንጂ እሱ የትላልቅ እንትን ነው ይላሉ። ፈለማ ካነ ዘንጀቢል ሙስተጣበን ዕንደ ልዓረብ። አላህ ዘንጀቢል ለምንድን ነው ያለው? አረብ ዘንጀቢል ይወዱ ነበር። የዘንጀቢል ሽታ፣ የዘንጀቢል ጣዕም፣ የዘንጀቢል ቴስት በጣም ይወዱት ነበር። وصف الله تعالى شراب أهل الجنة بذلك بجنة هن نقر اندال لنا قراتشو. وقيل إن شراب أهل الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك. مرق أنكوكو والله سبحان الله يا جنة متأتوت نقر كذك أزيو اند كافور نو تنانتنا كافور قرص أنال كافور لك اند ታቃላችሁ እናንተ በአገራችሁ እንትን አለ ኤር ኮንዲሽን አላችሁ ወንድሞች? አው የሚያበርድ ኤር ኮንዲሽን። طيب ፍሪዮኑ አይታችሁ ታቃላችሁ? ፍሪዮን ብርዱ ከየት ነው የሚመጣው ወንድሞች? ኤር ኮንዲሽኑ ንፋሱ ወይም አየሩ የሚስበው ከውጭ ነው። የውጭ ንፋስ በጣም ሙቀት ነው። طيب በኮንዲሽኑ ሲመጣህ ግን ብርድ ሆና ወደ አንተ ይመጣል። ለምን ታቃላችሁ? ፍሪዮን የሚባል አለ። በዛ ኮንዲሽን ፍሪዮን የሚባል ቀዝቃዛ ነገር አለ። በተፈጥሮ ቀዝቃዛ ነው። በሱ ሲያልፍ ንፋሱ ይቀዘቅዛል። ኦኬ እሺ። ካፉር እንደዚህ ነው። የጀና ካፉር በአንድ መጠጥ ሲጨመርበት ቀዝቀዝ ይላል። በቃ ካፉር ይባላል። እና የጀና መጠጥ አሉ ቅዝቃዜው እንደ ካፉር፣ ጣዕሙ እንደ ዘንጅቤል፣ ሽታው እንደ ሚስክ። ይህን ሶስት የተደባለቀው መጠጥ ነው የምትጠጣው። ቃለ እብን ዓባስ ኩሉ ማ ዘከረ አላሁ ተዓላ ፊ ልቁርአን ሚማ ፊ ልጀና ወሰማሁ ለይሰ ለሁ መሲል ፊ ዱንያ። በሙሉ አላህ የጠቀሰው የጀና ነገሮች በሙሉ በአዱንያ እንደዚህ መሳይ የለም። ወዛሊከ ሊአነ ዘንጀቢል አልጀና ላ ዩሽቢሁ ዘንጀቢል አዱንያ። የአዱንያ ዘንጀቢል የትክልት የምናየው እንደዚህ አይደለም። ዘንጀቢሉ አይነን ፊሃ ቱሰማ ሰልሰቢላ፣ አይ ሰልሰቢል የሚባል ውሃ አለ፣ ከዛ የሚመጣ ነው አሉ። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አላህ ስብሃነ ተዓላ? ويطوف عليهم ولدان مخلدون. دمو الله اوكن حصانوش اندمنود تنانش حصانوش يهولت عامات يسوست عامات ياند عامات تكون سياچاوتون سياسقون عند متو بتكشح لاي سيوطا عند متو اقف سيله عند متو سياسق حصانوش يمنود سو يلم كلاتشن والله بتلي اني ህፃን ሐቂቃ ወላህ እቅፍ አድርጎ ነው የምተኛው፣ እና ያስቀኛል፣ እወደዋለሁ። በጣም ህፃኖች እወዳለሁ። እንደዚህ ስላወቀን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የውመ ልቅያማ ውልዳን ማለት ወንዶች እንዳይመስላችሁ ህፃኖች ማለት ነው። ህፃኖች ውልዳን ህፃኖች፣ የሁለት ዓመት የሶስት ዓመት እንደዚህ። ምስላቸው ምንድን ነው? መልካቸው አሁን ግለጽ ብለህ ልትገልጻቸው አትችልም። አላህ ግን ገለጻቸው። ወየጡፉ አለይህም ውልዳኑን ሙኸለዱን። መጀመሪያ ለዘል አለም ካንተ ጋር የሚሆኑ ናቸው እነዚህ ህፃኖች። አይ ፊል ኽድማ ወቂለ ሙኸለዱን ኢዛ ረአይተሁም ሐሲብተሁም ሉእሉአን መንሱራ። ያኒ ይመጣሉ፣ ኩባ ያመጣልሃል፣ ብርጭቆ ያመጣልሃል፣ ያስቀሃል። እንደዚህ ስታያቸው መልካቸው ተመልከቱ፣ አላህ እንዴት እንደገለጻቸው። አልማዝ አምጣ እስቲ አልማዝ እናምጣ ወንድሞች። 10 ኪሎ አልማዝ አምጣ። መጀመሪያ 10 ኪሎ አልማዝ አይገኝም። አልማዝ በጣም ውድ ነው፣ ትንሽ ነው። 10 ኪሎ እናምጣና እንፍጨው። አልማዙ ፍጩት። ከፈጫችሁት በኋላ በቃ በእጃችሁ እንደዚህ ፈር አድርጋችሁ ወደ ንፋሱ ላይ አዙሩት። ወደ ንፋሱ ጣሉት። ወደ ንፋሱ ምን ይመስላል ወንድሞች? ስታዩ አልማዝ ፈጭተህ በንፋሱ ላይ እንደዚህ በላይ እንደዚህ ምን ይላል? ብርሃን ነው፣ ወርቅ ነው፣ ያንጸባርቃል፣ ያበራል። እንደዚህ ናቸው እነሱ አለ። የጡፉ አለይህም ወልዳን ሙኸለዱ ኢዛ ረአይተሁም ሐሲብተሁም ሉእሉ። እነዚህ ሰዎች አይደሉም ትላለህ፣ እነዚህ አልማዝ ናቸው ትላለህ። ይህ ነው የሚለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እነዚህ ሰዎች አይደሉም አልማዝ ናቸው የሚባሉ ናቸው። እዛ ውልዳን ያዕኒ ፊ በያድ አልሉእሉ አልሩጠብ ወሑስንህ ወሰፋኢህ ወልሉእሉ ኢዛ እንተተር። ደግሞ አልማዝ ወደ ንፋሱ ላይ እንደዚህ ብለ ከተውከው አለ አልብሳጥ ካነ አስፋ ምንሁ መንዙመን በጣም ደስ የሚል ነው። ወቂለ ኢነማ ሹብሁ ቢልመንሱር ልንትሻርህም ፊ ልክድማ አንተን ይኸድማሉ። ህጻኖች እኮ ናቸው። አንተን ይኸድማሉ። ስብሓንላህ። ወቃለ ስብሓነ ተዓላ ወኢዛ ረአይተ ثم ثم አይደለም ثم فتحة وإذا رأيت ثم يعني الزابوتا كيه ثم مالت الزابوتا مالت نو بجنة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا بالتاي نقسنت أبها لإلنت بتشانو متايو كل سو نقوس يونال. والمعنى إذا رأيت ببصرك ونظرت به ثم يعني هناك في الجنة يعني إلى الجنة رأيت نعيما أي لا يوصف عظمه يمتايو بچنك الله تهل تقل تسوي ما تتشل كبر وملكا نقسنت كبيرة قيل هو أن أدناهم زكتنياو يجنا سوالو زكتنياو كونو ينقر መጨረሻ ከጀሃነብ ተቀቅሎ ለሚሊዮን ዓመት ተቀቅሎ ከጀሃነብ መጨረሻ የወጣ ሰው ከዛ በኋላ ጀሃነብ በርዋን ትዘጋለች፣ የሚወጣ ሰው የለም። የመጨረሻ የወጣ ዝቅተኛ፣ ብዙ ወንጀል ያለው፣ ብዙ እንትን ያለው እሱ የሚያገኘው በጀና አሉ። አድናሁም መንዚለተን መን የንዚሩ ፊ ሙልኪሂ መሲረተ አልፍ ዓም የእሱን ንግስነት ባልጋ ላይ ቁጭ ብሎ የሺህ ዓመት መንገድ የእሱን ንግስነት ያያል። እሻ ባኺ እኔ አብዳለሁ እኮ አንዳንድ ጊዜ። የንዙሩ ፊ ሙልኪሂ አው መምለከትሂ መሲረተ አልፍ ዓሚን የራ አቅሳሃ ከማ የራ አድናሃ እፊቱ ላይ እንደሚታይ እንደሚያየው የመጨረሻው የሺህ ዓመት መንገድ ያለው ልክ እንደ አንድ ቴብል ያየዋል። የእሱ ንግስነት ርዝመቱ ይህን ያህል። ይህ ዝቅተኛ ነው። ጠይብ መካከለኛው ምን ሊሆን ነው? የአቡበከር ስዲቅ ንግስነት ምን ሊሆን ነው? የነቢዮች ምን ሊሆን ነው? የሽሆዳዎች ምን ሊሆን ነው? ወሀደ ልሙእሚን የጅሊሱ አላ ኩርሲይህ ይህ ዝቅተኛው በጀና የገባ ሰው በወንበሩ በወርቅ የተሰራ በአልማዝ የተሰራ ወንበር ቁጭ ብሎ እጁ በሙሉ በወርቅ የተሸለመ ነው። ወአማሙሁ ሙስጠፉነ አልፈይን ሚን አልኸደም ፊቱ ላይ 1200 ሰራተኞች ኸደሞች ይቆማሉ። على يمينه 1000 خدم وعلى شماله 1000 خدم 2000 ምን ያደርጋሉ? يحملون صحف በትግርኛ መሰጣህ እንለዋለን። በአማርኛ ምን ይባላል ወንድሞች? ሳህን تلك سهن مقب يمي قرب بات. اللهم اجعلنا من أهله. الله أكبر أبو أنيس. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بفضلك وكرمك. نعم والله صحف من دنو واندموش إنيا ما ستحن لالن بتقرنيا سهن تلك سهن جرامي قرب بات تري أوكي تري نبلو سهن سهن تلك سهن جرامي قرب بات النزي هلتشي عندشي بك عندشي በግራ አንተ በመሐከል በወንበር ላይ ቆጭ በለ 2000 ሰህን የተሸከሙ ሰዎች ምን አሉ ምን ذهب በቀኝ ያሉ በወርቅ የተሰራ ሰህን ይዘው وفضة በግራ ያሉ በብር የተሰራ ሰህን ይዘው مملوءة بالطعام بمولو 2000 بيعينتو مقب يمولانو طعام صحفة لا تشبه الأخرى أبدا عند خادم يازو يتشكمو مقب 2000 يتشكمو مقب أي مسا السلم طيب 2000 سهن يتشكمو 2000 عينت مقب نو أي والله العظيم عند الزهنو 2000 አይነት ምግብ አንድ አይነት ምግብ ሁለተኛው አይመስልም በጣሙ በከለሩ በሁኔታው ባሰራሩ አይመሳሰልም መምሉአቱን بالطعام طعام صحفة لا تشبه الاخرى في الطعم واللون يا لها من اولها الى اخرها ከዛ በኋላ ምን አሉ ይሄን ሁሉ 2000 ሰህን በሙሉ እንከታርጎ ይበሏል يا جنة سوكونو يبلو على هلو يبلال هلو تشيزهن يبلال يزك تنيانو وندموش هلو يبلال كذابو هلا كبر لوس كذابو هلا يخرج كجثاء عندما قسات هونو يقسالنا يقسالنا يبلو يقسالنا يميوت او بما قسات يميوت او شتو علو كمسك بلاي يشتال مسك مسك سل هل لك زي مسك كالكو يجنة شتو مالتنو الناس ياقسا عند مسك يوتال ويم برشح عند لاب هونو بسونتو عند لاب انتبتبال لابو عند مسك هونو يوتال مالتنو يا الله وصف الله هذا في سورة الطور بسورة الطور بنا برقواس كمت أوستي يمجرشاك انت درساتشني هن هونال بسورة الطور اندي تارغو اسكمتو يهن اهون يكلس كلاتشو نگر السونا نانبنا كزوهلا درساتشن بزيج الرسال استن نانبو بسورة الطور اسرا سبات تنيو آيا جمرو اسكي يعني يكتلال اسكي هازت انيو آيا هيدال من الى الله سبحانه وتعالى ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين يعني يتدستو ماتنو فاكهين فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كجهنم عرقو جناس قبتو تدستو على تشو من على تشو قطلو من إلال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بسراتشو سراي تكفلاتشو نو دس بلاتشو هنيئا مالت دس يالاتشو بلو تأتو إلال متكئين على سرور قدم بلو بالقالاي قدم بلو نمي بلو ندزي تقومو ولا كوش بلو عدلم الله أدلم نقصات عبالال الله أدلم متكئين على سرور مصفوفة ألقى ألقى ألقى ألقى ألقى بأي أين تألقى وشزات لتفور وزامي كتب الله طيب مصفوفة طيب مقبل تنال واندموش متتت تنال ألقى دمو تنتفو إزي ألقى تنيو ألن تنيان طيب ألقى ألمست مني هونال يتقمال اندي أبو أنيس አልጋ በወርቅ የተሰራ ያን ምንጣፉ ከማድሪ ከቺቮዝ ላቫኪያ ወላ ከለንደን የመጣ ምንጣፍ ነው ያነጠፉልህ ነበር ነበር አለሚስት ምንም ነገር አይንትን አይደለም አለሚስት አልጋ ምን ያደርጋል እሺ ወይም ሴትዋ ደግሞ አለባል አልጋው ምን ያደርግለታል አላህ ምን አለ መስፉፋ ሲል ወዘወጅናሁም ቢሑር ዒን አልጋው ላይ ሑረተ ዒና መጣና ቁጭ አደረግን ሴት ከሆነችስ የበለጠ ባልዋ ወይም የበለጠ ጓደኛው አንጥተን ቁጭ እናረጋለን እዛ አልጋ طيب ወለ طيب እኔ አሁን ምግብ በየአይነቱ መጠጥ በየአይነቱ ውልዳን ከደሞች እና እንደዚህ ህፃኖች በየአይነታቸው ያኒ በሙሉ አገኘሁ እኔም ፈልገው አሁን ልጆቼ ልጆቼ ይታሉ ሰው እኮ ልጆች በጣም ያስተሱታል لجوش تفلق له أو قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم بشرط ያንተ ልጅ ሙእሚን ሆኖ ከሞተ ከዛ በኋላ የጀና ደረጃው ዝቅ ካለ ላንተ ሲል ወደ ላይ ያመጣዋል። ገባችሁ ወንድሞች? አሁን ለምሳሌ አቶ ሙሐመድ 5 ልጆች አሉት። ሰውየው በፊርደውስ አልዓላ ነው የገባ። ልጆቹ ግን በጀነት አድን ትንሽ ዝቅ ያለ ነው። ልጆቼ ሲል በአላህ ከረም በአላህ ቸርነት ልጆቹ ከፍ አድርጎ ወደ እነሱ ያመጣዋል ማለት ነው። ወለዚነ አመኑ ወተበዐትሁም፣ ላኪን በሸርጥ ያንተን ስራ የሰሩ መሆን አለበት። ወተበዐትሁም ዙርየትሁም ቢኢማን አልሐቅና ብህም ዙርየተሁም ወማ አለትናሁም ምን አመልህም ምን ሸይ፣ ምንም ነገር ሳይጎድልብህ ልጆች ወደ አንተ ያመጣል። ኩሉም ርኢም ቢማ ከሰበ ረሂን ይላል። ከዛስ ልጆቼ እፊቴ ነው ያሉ፣ ሑረተ ልዒን ሞልተዋል። ሰው ወንድ ከሴት ሴት ወንድ እየተዝናና ወአምደድናሁም ቢፋኪሀቲን ወላሕሚን ሚማ የሽተሁን፣ በየአይነቱ ፍራፍሬ፣ በየአይነቱ የተቀቀለና የተጠበሰ ስጋ፣ ክትፎ ነው ምንድን ነው ሁሉ ይመጣል። እኔ አሁን እውነቴ ነው በባህላችን በሚመስለን እየገለጽኩ ነው፣ ላኪን ጨርሶ አይመስልም። አምደድናሁም ምን ነው አምደድናሁም ወንድሞች፣ በየደቂቃው በየሰዓቱ ምግቡ አያቋርጥም። ይህ ትበላለህ፣ ይሄዳል፣ ይመጣል። ከደሞቹ አንተን የሚያገለግሉ ሰዎች ይሄዳል፣ ይመጣል፣ ይሄዳል፣ ይመጣል። ትበላለህ፣ ትጠጣለህ፣ ትዝናናለህ። ወአምደድናሁም ቢፋኪሃ በየአይነቱ ፍራፍሬ ይመጣል። ወላሕም ሚማ የሽተሁን ከዛ በኋላ መጠጥ ይመጣል። አሁን መጠጥ ምን አይነት መጠጥ? 4 አይነት መጠጥ ይመጣልሃል። ኸምር ይመጣል፣ ወተት ይመጣል፣ ማር ወለላ ይመጣል፣ ውሃ ይመጣል። 4 አይነት መጠጥ ይመጣል። ከዛ በኋላ ኸምር ስንጠጣ አሉ በዱንያ እንዴት ነው የምናደርገው ወንድሞች? እነዚህ ሰካራሞች ወይም ደግሞ ግብዣ ሲደረግ ትልቅ ሰርግ ሲደረግ መጠጥ ሲቀረብ ወይም ጭማቂ ሲቀረብ እነዚህ የፈረንጆች ባህል አለ አይደለም? ያንተን ብርጭቆ ትወስድና የሱን ብርጭቆ ይወስድና ሰሐ ይላሉ፣ ያጋጩታል። አለ አይደለም ወንድሞች? እንደዚህ ነው የምታደርጉ ፈረንጆች። እንትኑ እያጋጨህ ምንድን ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ? ቸስ ቸስ ነው የሚባለው። ቸስ አላህ ቸስ ያብላችሁ። ቸስ ይላሉ እና ቸስ እያሉ ይጠጣሉ ማለት ነው። ኦኬ እሺ። በአኼራ ይህን ነገር ሰው ስለሚወድ በዚህ አይነት ደግሞ አኼራ ደግሞ እንደዚህ አመጣ። ምን አለ? የተናዘዑነ ፊሃ ከእሰን፣ ያንተ ብርጭቆ ወስዳለሁ፣ የእኔ ብርጭቆ ትወስዳለ፣ ከሽ ቸክ ቸክ እንላለን። እንደ ፈለክ በቃ ትስቃለ፣ ትጫወታለ፣ እንደ ቴኒስ ቴብል እንደዚህ ትነጥራለ፣ እንደ ትዘላለ። የተናዘዑነ ፊሃ ከእሰን፣ ከእስ አውቀናል። ምን ማለት ነው ከእስ? ስትጻፉልኝ ከእስ ምን ማለት ነው? ከእስ ማለት ስትጻፉልኝ ወንድሞች፣ ከእስ ምን ብሎ ተተረጎመ በቁርአን? ኸምር መጠጥ ማለት ነው። ከእስ ኩባያ አይደለም። እሺ የተናዘዑነ ፊሃ ከእሰን ላ ለግውን ፊሃ ወላ ተእሲም። ኸምሩ ብዙ አያናግርም፣ አያሰክርም፣ ያስደስታል እንጂ። ለግው ማለት እዚህ መጠጥ የጠጡ ባዱንያ ወልከፍከፍከፍከፍ ይላሉ። የማይናገር ይናገራሉ፣ ይሳደባሉ። የእናቱ የሚስቱ ምስጢር ያወጣል። የማይሆን ነገር የማይሆን ነገር ይናገራል። ይህ ምላስ እንደፈለገ ይጨማለቃል። አለም ላ እዛ ኸምሩ ለጣዕም ነው እንጂ አያሰክርም ይላል። ከዛ በኋላስ ወየጡፉ አለይህም ግልማን፣ አሁን ያልኳችሁ ነው። ወየጡፉ አለይህም ውልዳን ያለው አሁን ግልማን አላቸው። እነዚህ ህፃኖቹ ኸደመቹ ኸዳሞቹና ህፃኖቹ ይመጣሉ። ወየጡፉ አለይህም ግልማን ለሁም ከአነሁም ሉእሉእ መክኑን፣ አሁን ሉእሉእ መንሱር አላቸው። ሉእሉእ መክኑን አላቸው፣ አልማዝ ነው የሚመስሉ። ወአቅበለ ባዕድሁም ዓላ ባዕድን የተሳአሉን፣ እየበላን እየጠጣን ያ አቡ አኒስ ያ ባሕር ልእስላም ያ ፉላን ያ ዓብዱካ ተዓሉ ተዓሉ ተዓለው፣ ያንተን አልጋ ወደዚህ አምጣው፣ ያንተ አልጋ እዚህ አምጣው፣ እስቲ እንጫወት። ታቃለ በዳሩ ሰላም በአዱንያ በዳሩ ሰላም ኮም እንትኑ ሩም ሆነን ስንጫወት ስንሰማ እና እነዚህ ክርስቲያኖች፣ እነዚህ መናጢዎች፣ ፋሲቆችና እነዚህ ሱፊያዎች ሲሰድቡን፣ ወሃቢያ ሲሉን፣ ሲያቋሹን ታስታውሳለህ? አው የዛ ጊዜ ሰብር ያደረግነው እኮ ነው እዚህ ያገኘ ነው ይባላል። ወአቅበለ ባዕድሁም ዓላ ባዕድን የተሳአሉን ቃሉ ኢና ኩና ቀብሉ ፊ አህሊና ሙሽፊቂን። በአዱንያ ለራሳችንና ለቤተሰቦቻችንና ለሚስታችን ለልጆቻችን የምንፈራበት የነበረው ቀን መጣ። ሙሽፊቂን ማለት እንፈራ ነበር። አላህ ፍራቻው አንስቶ ደስታ መጣልን። ፈመን አላሁ ዓለይና ወወቃና ዓዛበ ሰሙም ኢና ኩና ሚን ቀብሉ ነድዑሁ ኢነሁ ሁወል በሩ ራሒም። ያ ረብ ጀሃነብ አታስገባን፣ ያ ረብ ጀና አስገባን ብለን ዱዓ እናደርግ ነበር ይላል። መጨረሻ ምን አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ? ያ ሙሐመድ ነዓም ፈዘኪር፣ ይህ ነገር ሁሉ ግለጽላቸው። ፈማ አንተ ቢኒዕመቲ ረቢከ ቢካሂኒን ወላ መጅኑን። አንተ እብድ አይደለህም፣ አንተ ጠንቋይ አይደለህም። እኔ ያልኩህ ነገር ስማና የጀና ነገር ፍርጥርጥ አድርገህ ግለጽላቸው፣ እውነት ነገር ነው ብሎ በሱረቱ ጡር ከ17 እስከ 29ኛው አያ ጀና እንዳለች ያስቀመጣት ማለት ነው። ወንድሞችና እህቶች ይህን ካልኩ ይበቃኛል ዛሬ። የጀና ጉዳይ በቁርአን ወላሂ ወላሂ የጀናና የጀሀነም አላህ ስብሓነ ወተዓላ አሳልፎ አልሰጠም ለሰው፣ ራሱ ነው የገለጸው። ጀሀነብዋ ጀናዋ በትንተና በሰፊው ግልጽልጽ አድርጎ የገለጸልን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ብቻ ነው። እና አላህ ስብሓነ ወተዓላ የጀና ሰዎች ያድርገን። በቀላሉ አትገኝም። መህር የሚከፈል አላት። መህርዋ ሰላተ ሌል፣ ሰላተ ዱሓ፣ ሰደቃ፣ ሐጅ፣ ዑምራ፣ ጅሃድ ፊ ሰቢልላህ፣ አባትና እናትን መክበር፣ ብዙ እንትን ልፋት፣ ይህ ነው መህርዋ። መህርዋ ከከፈልክ አዱንያ ወላሂ በአዱንያ ሆነ ጀና እንደምትገባ ትበሸራለህ። አላህ በማንኛውም ነገር አድርጎ ያሳይሃል፣ ያሰማሃል። ስሜትህ ራሱ ጀና እንደምትገባ ይነግርሃል፣ ራስህ ይነግርሃል። ታውቃላችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው ምለው፣ አሁን እስቲ ማይክ ውሰዱና የመረቀነ ሰው የለም ወንድሞች? እረ ድንጋያማ አትሁን ወንድ። ወላህ ወላህ የጀና ነገር ነገ እኮ ነው። ከነገ ወዲያም ለማለት የማያስደፍርም፣ ነገ እኮ ነው። አንድ ሰው ከሞተ ይህ ሁሉ አሁን የተባለው በቃ በቀብሩ ውስጥ ሆኖ ከፊሉ ያየዋል። ይህን ሁሉ ያልነው በከፊሉ ጀና ውስጥ ያየዋል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያኒ ትንሽ ቀናት ነች፣ የደወሉ ሲደወል ወደ አኼራ ሄደን ደግሞ በእውነት ይህን ነገር እናያለና ማለት ነው። إذن والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مايك للنانتين.